إن لأعداء الإسلام أساليب عدة لمحاربة الإسلام، وإن أعظم هذه الأساليب وأكثرها انتشارا هي تلك المجلات التي غزت مكاتبنا وثباتنا نحن المسلمين، ولا زالت تغزوها بزخرف من القول وزائف من الأفكار إلى آخر أن قال تباع وبكل أسف أمام المدارس. هذا محل الجهاد، وسأل الله يقضي عليها. الجهود فيها مرجولة وقد بلغنا كل شيء عنها، والجهود معنا فيها مرجولة، وسأل الله يوفق المسؤولين للقضاء عليها وعلى أمثالها.